ثم قال الله: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة بأن يبشر عباده المؤمنين، وهذا أول ما يدعونا إلى أن نجعل من الخطاب الديني في غالبه، في فحواه، في جملته خطاب بشارة، حتى يعظم رغبة الناس في لقاء ربهم جل وعلا. مهما بلغت معصية من تراه، فإنك إذا بشرته ثم أنذرته ثم عدت إلى البشارة ختمت بها، كان ذلك أقرب إلى أن يسلك سبيل الصالحين. لكن من باب تفسير القرآن بالقرآن، يقول الله: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يبقى السؤال: ما الفضل الكبير الذي أمر الله عز وجل نبيه أن يبشر عباده المؤمنين به؟ هذا جاء مفصلا مبينا في سورة الشورى. الله عز وجل قال في سورة الشورى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. ثم قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجاء التفسير هنا من سورة الشورى مبينا مفسرا لما أجمله الله في سورة الأحزاب: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. أي فضل كبير الذي كان الله قد أمر نبيه أن يبشر به عباده في سورة الأحزاب بالقرينة الآية التي بعدها: ذلك الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فانظر إلى كيف أن القرآن يفسر بعضه بعضا. والله عز وجل قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. الروضة المكان النزه الخضر، وقد كانت العرب تضرب بها الأمثال: ما روضة من رياض الحزن معشبة، يقول الأعشى في بيان فضل جمال محبوبته. فكيف ذلك الفضل الذي يسميه الله عز وجل كبير؟ ولهذا قال العلماء: إنما أسماه الله كبيرا لن يقدر أحد قدره. وهذا مندرج في قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث القدسي: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذا جاء في القرآن وجاء في السنة: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.